الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا تكلمنا في الدرس الماضي من شرح السنة للمزني على مسألة مهمة، وهي مسألة الصلاة وراء كل بر وفاجر. وهذه مسألة دونها أهل السنة والجماعة في كتبهم لأهميتها، لأن في هذا الباب خالف الخوارج والمعتزلة والرافضة. أما الخوارج والمعتزلة فهم كانوا يكفرون من خالفهم، ولهذا لا يصلون وراءه. وأما الرافضة فإنهم لا يصلون إلا وراء الأئمة المعصومين عندهم. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هجروا المساجد وعمروا المشاهد، أي القبور، وإلا لكم في الجماعات، لأنهم لا يرون جماعة إلا وراء إمام معصوم. وقد قال المزني رحمه الله تعالى بعد أن قرر هذا الأصل، قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. ثم قال: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، أي إن ابتدع هذا الإمام ضلالا فالصلاة على حد قول المزني رحمه الله تعالى لا تنبغي خلفه. والمراد بالصلاة هنا الصلاة في الإمامة العامة والإمامة الخاصة. إذن عندنا إمام عام وعندنا إمام خاص. الإمام العام ما هو؟ هو إمام المسلمين، الحاكم، لأن قبل كان الذي يؤم الناس في الصلاة هو الحاكم، الآن اختلف الوضع. لكن والمقصود به أيضا الإمامة الخاصة. فالمزني هنا يقول بأنه لا ينبغي لمن تلبس ببدعة أو فسق أن يقدم في الناس. ولهذا يقول ابن عبد البر المالكي في الكافي في فقه أهل المدينة، وهو من كتب مالكية، يقول: وينبغي أن يختار الإمام الراتب فيكون فقيها عالما بأحكام الصلاة، محسنا بالقرآن، سالما من البدع والكبائر. انتهى. فالإمام ينبغي أن يقدم أحسن الناس، لكن هب أنهم قد قدموا أسوأ الناس، تجوز الصلاة خلفه؟ تجوز، خلاف الأولى لكن تجوز. واختلف العلماء: إذا صليت وراء إمام فاجر هل تعيد بعدها الصلاة أم لا؟ قولان، والصحيح أنك لا تعيد، لأن هناك قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. قال: من أدى صلاة على أتم وجه بالنسبة له هو لا يطالب بإعادتها فيما بعد. أنا أضرب لكم مثال: إنسان اجتهد في كان مسافرا، اجتهد في معرفة القبلة، فهمتم؟ فقال بعد اجتهاد القبلة من هنا، استعمل مثلا هاتفه ووجد أن القبلة تكون من هذا الاتجاه. بعد أن أتم الصلاة جاءه واحد قال القبلة على العكس تماما، يعيد الصلاة؟ لا يعيد على هذا القول. ليش لا يعيد؟ لأنه اجتهد، ولا اجتهد. واحد آخر حضرته الصلاة في السفر، نظر قال من هنا القبلة بدون أي اجتهاد، ثم بعدين جاءه واحد خلى القبلة من الاتجاه المعاكس، هذا عليه أن يعيد، لأنه لم يبلغ قصارى جهده في معرفة القبلة. وعليه: فمن صلى وراء الإمام الفاجر ببدعة أو كبيرة أو فسق أو غير ذلك فإن صلاته صحيحة، بدليل أن ابن عمر في البخاري صلى وراء الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف كان قتالا للناس، وصلى كما ذكرت لكم عبد الله بن مسعود وهو من فقهاء هذه الأمة رضي الله عنه وراء الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان سكرانا، فهمتم؟ وذكرت لكم لما أنهى الصلاة قال: أزيدكم؟ قال: لازلنا معك في زيادة ما زدت. ليش؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى مصلحة عامة، لا ينظرون إلى مصلحة خاصة. فربما أنت تأتي وتستدرك وتظهر بأنك شجاع على ذلك الإمام الفاجر، فيأتي ذلك الفاجر ومثلا يمنع كل الناس من الصلاة. إذن هنا جئت تبني قصرا خربت مصرا، فهمتم؟ ثم ذكر المزني رحمه الله تعالى أمرا آخر وهو كالصلاة، وهو الجهاد. قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج أي والحج كذلك. إذن عندنا عبادات تكون بالإمام وهي الصلاة والحج، كان قديما الإمام يحج ويحج الناس معه، والجهاد كذلك. فلا يمكن لي أنا أن أخرج الآن أقول أنا سأذهب وأقاتل العدو، هذه فوضى ولا تسمى جهادا. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، يقول: الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، والسفر لا بد له من أمير، صح ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافر اثنان فليؤمر عليهما ثالث، وهي إمارة خاصة. وهنا اجتمعت إمارة خاصة وعامة، فالحج والجهاد عبادتان فيهما سفر، والسفر يحتاج الناس فيه إلى سائس وأمير يقود الناس ويسوسهم ويقاوم العدو. ولما كان هذا المعنى حاصلا مع البر والفاجر كان لا بأس به بفعله، فهمتم؟ ولهذا الفتوحات الإسلامية في عهد الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف لم يكن حاكما للدولة، كان واليا، لكن كان في عهد الدولة الأموية، ولاد ظلمة مثل الحجاج. لكن الفتوحات الإسلامية في عهد الحجاج بن يوسف كيف كانت؟ عظيمة، عظيمة جدا، بل كان قد هزم الخوارج، ولهذا انتقم من كل من قتل عثمان رضي الله عنه. إذن هو كان رجلا فاجرا فاسقا، لكن الله تعالى دفع به من الشرور الشيء الكثير، لأن هذا يقوم به الفاجر ويقوم به الصالح. ولهذا الله تعالى يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه السياسة الشرعية، يقول: وصعب في الخلق أن يجتمع الأمانة والقوة، هذا صعب جدا، واضح؟ ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن رجل فاجر قوي قال: يستعمل في الجهاد. ولما سئل عن رجل أمين ضعيف قال: هذا يستعمل في حراسة الصدقات. الصدقة الفلوس تحتاج أمينا، الجهاد يحتاج قويا وإن كانت في أمانته ضعف. ومن قلة القوي الأمين كان عمر يدعو يشكو إلى ربه في دعائه ويقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الأمين، فهمتم؟ يعني كان عمر رضي الله عنه يشتكي من وجود قوي أمين في نفس الوقت. وعليه فإن الجهاد والحج عبادتان تكونان مع الحاكم وإن كان ظالما. وأما من خرج للجهاد بلا حاكم فهذا داخل كما سيأتي معنا في الرايات العمية أو الرايات العمية التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناس يخرجون في فوضى. ولهذا ذكرت في أظن درس ابن أبي زيد القيرواني فيما أذكر، وهو المقطع منشور على كل على الشبكة: من أراد أن يقاتل العدو الآن في هذا الزمن ينبغي، أو الجماعات التي تتبنى الجهاد في هذا الوقت ينبغي أن يسألها الإنسان 4 أسئلة. السؤال الأول: قل له من تقاتل. السؤال الثاني: مع من تقاتل. السؤال الثالث: لماذا تقاتل. الرابع: بما تقاتل. إذا وجدت جوابا عن هذه الأربعة فهذا جهاد صحيح، ولكن هيهات أن تجده في هذا الزمان، فهمتم؟ ولهذا السؤال الأول: أنت من تقاتل؟ تجد أن سهام هذه الجماعات التي تبنت القتال في هذا الوقت، تجد أن سهامها قد وجهت إلى المسلمين أكثر منها إلى كافرين. وهكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأصنام أو الشرك، أو يقتلون المسلمين ويذرون المشركين، المشركون منهم في عزة وحماية وصيانة، وإنما سهامهم وجهت إلى المسلمين إما مباشرة أو غير مباشرة، تراهم يفعلون الفعل تسقط الدنيا على المسلمين. كان المسلمون في سعة من دينهم صاروا في ضيق من دينهم. لماذا؟ لأن هذا الأحمق قد قتل رجلا معاهدا أو ذميا أو مستأمن في بلاد، قتل واحدا قتلوا 2000، ضيق على واحد في حياته ضيقوا على ملايين من المسلمين. والشريعة جاءت بدفع المفاسد وجلب المصالح، وإذا اجتمع شران دفعنا الأعظم بالأخف، وإذا اجتمعت مصلحتان قدمنا المصلحة العليا ودفعنا المصلحة التي هي أقل. إذن السؤال الأول من تقاتل؟ السؤال الثاني أنت في سبيل من أو لماذا تقاتل؟ وهذا يجيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من الشهيد، قال الشهيد من مات لتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لعصبية أو حمية أو لأرض دون النظر إلى أن تلك الأرض أرض مسلمين فهذه عصبية. ولهذا تجد من الشيوعيين من كان يقاتل الكفار، ومن الملحدين من كان يقاتل الكفار، بل أكبر الثوريين في هذا العصر واضح يعني تشي جيفارا الذي ينتسب الناس إليه ويضعون صورته على ملابسهم، هذا رجل ملحد ولكن كان صداعا بالحق على حد قولهم، وكان قويا فيما يدعو إليه، بل حتى زار بعض دول المسلمين وكان يصدر ثورته، زار الجزائر قبل موته، فهمتم؟ ونهايته معروفة. إذن ليست الشجاعة في حد ذاتها أمرا، وسيأتي معنا في السيرة بإذن الله تعالى أن من المشركين من كان صاحب شجاعة كبرى لكنه في النار، فهمتم؟ ولهذا يقال له أنت في سبيل من تقاتل؟ تقاتل من أجل تنظيم حزبي سري أو تقاتل من أجل حفظ المسلمين وحفظ ديانتهم وغير ذلك؟ إذا كان يريد حفظ ديانة المسلمين يقول بما فعلتم ضيقتم على المسلمين. إذا كان هدفك أنت نصرة المسلمين إذا لابد أن تراجع نفسك، فإنكم بأفعالكم ضيقتم على المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب، في بلاد المسلمين وخارج بلاد المسلمين. السؤال الآخر وهو أن يقال له مع من تقاتل؟ بعض الناس يتحالف مع أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في سبيل حرب، أي حرب، ولا يمحص الصف قبل أن يقاتل، وإذا لم يتمحص الصف الآن ستنقلب الدائرة عليهم. وأنا لا أريد في الإطالة في هذا الباب لأن ما زال عندنا أمور كثيرة من كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى، ولكن انظروا التاريخ المعاصر، ففي بعض دول العالم ولا أريد أن أكثر من التسميات أخرجوا السوفيتيين الملاحدة. طيب لما خرج السوفيات ما الذي وقع؟ إيه؟ تقاتلهم فيما بينهم، حتى قال قائلهم ربما كان الروس أرحم منا بين أنفسنا، يعني ربما كان الملاحدة أرحم، لأن بأسهم كان بينهم شديدا عظيما، لأن كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين، فقتلوا أنفسهم وقتلوا عالما معروفا في زمانهم، ولا نريد أن نكثر تفاصيل من هذا. لكن لما كان الصف غير متمحص كان الاجتماع، كان البنيان على غير هدى من الله، ولم يؤسس البنيان على تقوى من الله فانخار وانهد وانهدم عند أول محنة قاربتهم. ولهذا يقال مع من تقاتل. ليش؟ لأنه لا بد في القتال من غاية ولا بد فيه أيضا من راية. الغاية قلنا في سبيل الله، والراية ما هي؟ أن تكون تال في صف واحد في سبيل نصرة الدين مع المسلمين ضد من يخشى أو ضد أعداء المسلمين. أما أن يكون الناس كما يقال عندنا في تونس حمص وزبيب يعني مخلطين، فهمتم؟ هذا لا يمكن أن ينتصروا. والتاريخ القريب، الناس أحيانا ذاكرتهم قصيرة، التاريخ القريب الآن في الشام وما وقع، كذب عليكم بعض الناس وقالوا الآن فتحنا، ما فتحنا، وإذا بها كان الناس يقتتلون فيما بينهم. حتى سمعت من يقول كنا نقاتل من الأمام ويأتينا الضرب من الوراء، ولا يدري من يقاتل ولا يدري من يقاتله، وهذا تعريف الفوضى. والقتال في الإسلام أشرف بكثير من هذا السرف وهذه الفتن التي يموج فيها الناس. السؤال الرابع ونختم: بما تقاتل؟ هذه الجماعات التي ملأت الدنيا ضجيجا تقاتل سلاحا من الحرب العالمية الثانية، يعطيك الكافر سلاحا ويوهمك بأنك تقاتله ويضحك عليك. أضرب لكم مثال عندنا في تونس أيضا، يبيع القرد ويضحك على الإشراف، صح ولا؟ هم هكذا يبيع لك قردا ثم يضحك عليك أن اشتريت قردا، لأن غبي تشتري قرد. هذا الواقع الذي ما له من دافع يا إخوة. أنت تقاتلهم بسلاح لو شاءوا هم تعطيله عن بعد لعطلوه. يدخل واحد الآن من هذه الجماعات المتحمسة سيقول هذا عميل يشتغل للغرب، يقال ليت العملاء كلهم كانوا يدرسون التوحيد ويعلمون الناس العقيدة، صح ولا؟ لكن يقال طيب انسى أنت كلام العملاء والتافهين، يلا اذهب في حربك. ما الذي جنت على نفسها هذه الجماعات؟ جنوا على أنفسهم، يبدؤون ويصنعهم الغرب ويصعدون ويكثرون ضجيجة في الأرض ثم يذوبون، ثم تأتي جماعة أخرى باسم آخر في مكان آخر ثم يذوبون، وهكذا نهايتهم أليمة. بعضهم نيته حسنة ويريد الصدق وظن أنه هاجر إلى المدينة، لكنه هيهات بين المدينة وبين هذه الفتن التي يهاجرون إليها. وقد سمعت من يقول وددت حين وصلت أن أرجع، لكن انتهى الأمر. يعني إذا دخلت إلى هذا الميدان صعب أحيانا تخرج منه، فربما بعضهم يتوب قبل الموت وبعضهم ربما يموت على ذلك الفعل الشنيع. ليش الفعل الشنيع؟ لأن قتل نفسا واحدة بغير حق هو عند الله عظيم. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أنت أحيانا تسمع واحد يعني صار بينك وبينه خصام، تسمعه كلمة تجرحه وربما تعود إلى بيتك يعني يبقى فعال، تقول أسمعته كلاما لا يليق، ما بالك بأن تسفك دم إنسان أو تسفك دم أقواما. واضح؟ إن كانوا من المسلمين أو كانوا من الكفار. هذا الكافر الذي دخلت عنده بتأشيرة أو ببطاقة إقامة أو غير ذلك أعطاك العهد لأن تعيش عنده، وربما أعطاك من المال الذي عنده، ثم تأتي أنت وتغدر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد يوم القيامة لكل غادر لواء، يعني الناس يوم القيامة سواسي حفاة عراة في أرض المحشر. الغادر لا، الغادر يبرز بين الناس ويقال هذه غدرة فلان. قال العلماء ليش الغادر يفضح يوم القيامة؟ لأنه في الدنيا خبأ غدره فعاقبه الله بنقيض قصده، فأظهر الله غدره إلى الخلق يوم القيامة وأخي عذاب شديد والعياذ بالله. وليس من سمة المؤمن الغدر، بل هذا من صفات المنافقين. ولهذا سنتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع خصومه. الناس يتمنون أن يكونوا لأصحابهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لخصومه، ليس مع أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع خصومه في غاية العدل، بل حتى الله تعالى يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني إذا علمت بأن الكافر سيغدر بك هو الذي بدأ، أنت لا تنقض العهد من جهة واحدة فقط، أخبره بأن العهد قد انتقض، مش تنقض العهد أنت بنفسك وتذهب وتقاتله. ولهذا لما نقضت قريش العهد وقتل بنو بكر بني خزيمة وجاء أبو سفيان يريد أن يفعل ما لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لأن العهد قد انتقض، ليس يخاف هنا، العهد نقضته قريش. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم يقتل الله قريشا يذل الله قريشا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، اليوم يوم المكرمة، اليوم يعز الله قريشا. ولم يسفك النبي صلى الله عليه وسلم إلا دم أقوام أهدر دمهم، وثلاثة قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متسلقين بأستار الكعب. ومنهم من جاء تائبا وجاء في جوار أم هاني وعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هرب سفيان بن أمية عكرمة بن جهل هرب ورجع وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه إسلامه. هذا الدين الإسلامي ليس كالغدر والفجور الذي نراه من هؤلاء الأقوام الذين ترى أحدهم ربما يحفظ القرآن ويطيل لحيته ويقصر ثوبه ويتكلم إلا بالدين فيما يبدو، وهو قاتل للناس بغير حق. إذن هذه الأسئلة يا إخوة لو سألتها لهؤلاء القوم لن تجد عندهم جوابا. لكن إذن الأمر الذي نركز عليه وهو له علاقة بدرسنا أن القتال لا بد له من إمام. دليل هذا في القرآن والسنة. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، فدل على أن الإذن بالقتال أو عدم القتال منوط بمن؟ بالإمام. والله جل وعلا قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلو كان القتال تذهب بنفسك لما قالوا ابعث لنا ملكا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة أي سترة يقاتل من ورائه ويقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام جنة أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض، وإلا لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. قال ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو نعم قال أو ينصر عصبة قال فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا كلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم قال وسمى أي النبي صلى الله عليه وسلم الراية عمية، لأن الأمر الأعمى الذي لا يدرك وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا. ولهذا يقول أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع يقول ويغزى أي مع السلطان ويغزى معه العدو ويحج البيت، وإلا صار الناس فوضى. وهذه المسألة بأن القتال يكون مع الإمام مجمع عليها، هذه بالإجماع. من الذي نقل الإجماع؟ نقله القرافي شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، كتاب أصولي معروف ذكر فيه الإجماع، فقال اعلم أن تصرفه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام. قال قسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالإمامة، ثم ضرب مثالا قال كالإقطاع وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها إلى غير ذلك. الإقطاع ما هو؟ أن الحاكم له أن يعطي قطعة أرض إلى أحد تكون أرض مهملة وهو ما يسمى بإحياء الموات في الفقه، فهي أرض يعطيها الإمام إلى رجل، هذا الإقطاع الحاكم له التصرف في هذا. ومن ذلك وهو الذي يعنينا قال إرسال الجيوش وإقامة الحدود، يعني ليس واحد وجد سارقا لم أربع شهود ثم ذهب وقطع يده، يصلح هذا؟ لا يصلح. من فعل هذا هو الذي ينبغي أن يضرب ويعزر، ولا صار الناس فوضى. ولهذا إذا رأى امرأة تزني وليس معك شاهد تتكلم بها ولا لا؟ إذا تكلمت ولم تأتي معك بشهود كما بينته صورة النور أنت الذي ستجلد 80 جلدة ولا تقبل لك شهادة بعد ذلك، حتى يأتي 4 ويشهدون بأنهم رأوا، فهمتم؟ كدخول الميل في المكحلة، إذا لم يقع هذا اسكت لنفسك، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس إذا استعمل لفظ الشريعة لا يفهم من الشريعة إلا رجم الزاني وقطع السارق، كلام فارغ. الشريعة كلها إسلام وإيمان وإحسان، والحدود جزء من الشريعة مع ما ضيقت فيه الشريعة. ولهذا في الصحيحين لما أقام الصحابة الحد على ماعز الذي جاء معترفا، هو الذي جاء، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: شموه، هل به خمر؟ يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له: ستر الله عليك، فاستر على نفسك واذهب. لماذا تأتي؟ ليش تأتي للحدود وقد تبتع؟ لكنه أصر. فلما أخرجه الصحابة إلى الحرة وبدأوا رجمه، وكان جابر بن عبد الله راوي الحديث معهم، قال: فلما أذلقته الحجارة، أي فلما أوجعته الحجارة، فر. قال: فلما فر أدركناه فرجمناه وقتلناه. لما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هلا تركتموه إذ جعل الله له سبيلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليش أصلا تدركوه؟ هو فر، خلاص خلوه يذهب، الله تعالى جعل له مخرجا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بادي الرأي، بادي الأمر، إقامة الحد عليه، لأنه لم يمسك متلبسا. والثاني لما فر عاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة أن أدركوه، وقال: خلوه يذهب. إذن الشريعة لم تأتي بهذا أبدا، بل ضيقت الشريعة الفوضى التي كانت عند أهل الجاهلية والتي كانت في بعض الشرائع الأخرى. ولهذا يا إخوة هنا كلام مهم، أن هذه المسألة مجمع عليها. ولهذا يقول الحسن البصري عن الأئمة: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ولهذا يقول الماوردي في أدب الدنيا والدين: قال: سلطان قاهر تأتلف برهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة، وتنكف بسطوته الأيادي أو الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس المعاندة، لأن في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثر والقهر لمن عاندوه ما ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع ملي. انتهى كلامه. ولهذا في الأثر المشهور عن عثمان: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والوازع السلطاني أدرجه محمد الطاهر بن عاشور في كلام له حسن في مقاصد الشريعة، لأن المعلوم في قواعد الشرعية أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. ولهذا يقول ابن سعدي في نظمه: يقول: الوازع الطبعي في العصيان كالوازع الشرعي للإنسان أو شيء من هذا. قال شراح القواعد: قالوا: ونسي هنا وازعا آخر، وهو الوازع السلطاني كما يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى. لأن بعض الناس لا يخاف لا من القرآن، وهو يميل إلى الباطل، لا ينكف إلا بالكف، فهمتم؟ فلا ينكف إلا بالسلطان، صحيح ولا؟ ماذا نراه؟ يعني لو أن السلطان لم يرتب أمورا وقوانين تنظم الناس كان الناس فوضى. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولهذا يقول ابن المعتز: يقول: الملك بالدين يبقى، والدين بالملك يقوى. الاثنين يستفيدوا، الملك والدين. وأختم بكلمة عظيمة، وهو لفقيه شافعي اسمه أبو عبد الله القلعي رحمه الله تعالى، عنده كتاب اسمه تهذيب الرياسة، طبع، لكن الذي أنقله أنا نقلته من كتاب معاملة الحكام لابن برجس رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم في بابه. يقول عن الحاكم: يقول: نظام أمر الدنيا والدين مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. ثم قال: لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع، لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وتعطلت السبر للوارد والصادر. ثم قال: لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام، لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولات لما نكحت الأيام ولا كفلت اليتامى، لولا السلطان لكان الناس فوضى ولا أكل بعضهم بعضا. واضح الكلام؟ لا مزيد عليه. إذن أنهينا هذا الباب، وهو باب أطلنا فيه لشدة الحاجة إليه. وإن كنا في شرح الوصية الولدية للباجي رحمه الله تعالى أطلنا الكلام في هذا الباب، لأن هناك من الأمور يا إخوة يذكر بها أحيانا، وهذه الأصول العظام التي ينحفظ بها دين الناس ودنياهم، هذه ينبغي أن يذكر بها الإنسان مرة بعد مرة. ثم انتقل الإمام المزني رحمه الله تعالى إلى أمر آخر، وهو مسائل فقهية أدرجها في كتاب في العقيدة، فقال: وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذه مسألة فقهية. والسؤال هنا أن يقال: لماذا أئمة السلف أدرجوا مسائل فقهية في كتب اعتقادية؟ والجواب عن ذلك من وجوه. الأمر الأول: أن دين الله تعالى شامل للأصول والفروع، ولهذا لما جاء جبريل سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، لما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، فالكل دين. الأمر الثاني: أن أهل السنة والجماعة وسط بين سائل النحل، كما أن المسلمين وسط بين سائر الملل، فلسنا من المغضوب عليهم ولسنا من الضالين، وإنما نحن من الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن شاء الله تعالى. أهل السنة وسط بين النحل، كما أن المسلمين وسط بين الملل، ولذا ووسطية أهل السنة والجماعة ليست في باب الاعتقاد فقط، فليسوا فقط وسط في مسألة القدر ولا مسألة الصفات ولا مسألة السمع والطاعة ولا غير ذلك، بل هم وسط حتى في الأمور الفقهية، فلا هم بين غلو الغالين والمتنطعين، ولا هم أيضا بين انحلال المنحلين، بين علماني يقول الدين في المساجد فقط، وبين إنسان يريد أن يجعل كل شيء دينا فيضيق على الناس في أمور معاشهم باسم الدين. نحن نقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. لو طبقنا هذه لعشنا بسلام. الأمر الآخر، وهو أن السلف الصالح كانوا معظمين للسنة في الأصول والفروع في الأقوال والأعمال، فأراد الأئمة أن يبينوا أن هذه الأمور أيضا نعظمها، ليست مذاهب أهل السنة والجماعة فقط أقوال واعتقادات، بل هي أيضا أفعال. ولهذا مر أحد الإخوة كان يدرس ويقول: الجمهور عن صلاة الجماعة ليست بواجبة في المسجد. أظن أخ عبد الله يعرف يعني هذا الكلام تحدثنا عنه. فأنا قلت له، وكان بكلامه هذا وكان يريد يقول الإخوة يعني الصلاة ليس بواجب، الحمد لله يعني ارتاح، يعني هذا الذي يوحي إليه الكلام، وهذا من أكبر الخلل. فأنا قلت له: الإمام أبو حنيفة مثلا كان يقول الجماعة ليست واجب، طيب وين كان يصلي أبو حنيفة؟ في بيته؟ أبدا. كان يصلي في المسجد، بل من أئمة المساجد، وكان من أهل قيام الليل والصيام. إذن أحوال السلف إذا قرروا مسألة في الفقه قرروها لما حضره من الأدلة، تطبيقاتهم هم تختلف. ولهذا ذكر ابن رجب أن السلف لم يكونوا كبيرا لهم كثير كلام في هذا مستحب وهذا مكروه، لا، هذا سنة ويدخل فيها الاثنين، هذا غير سنة ويدخل فيها الاثنين. فكان السلف ليس عندهم هذا الميزان متاع هو محرم ولا مكروه، يعني إذا كان مكروه سأفعله، من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه. النوافل أبواب للفرائض، والمكروه مدخل فقط للمحرم. من بدأ بهذا انتهى إلى هذا، ومن تهاون بالنوافل سيتهاون بالفرائض. فهمتم؟ والشاطبي له كلام حسن في الموافقات في هذا الباب. فالسلف كانوا أصحاب ديانة وتقوى، بل حتى أهل الأهواء الذين كانوا أهل أهواء كان فيهم ديانة وتقوى، وبعضهم كان لا يتجاسر على الكذب، بل كان الشافعي يحدث عن أحد شيوخه، وهذا الرجل قد ابتلي ببدعة القدر، فكان الشافعي يقول، بل كان الشافعي يدلسه ولا يذكره باسمه. ليش؟ فإذا سئل الشافعي يقول: لأنه رجل صدق لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من المسائل المقررة في علم المصطلح رواية المبتدع، هل إذا روى إنسان عن مبتدع تقبل روايته ولا؟ ذكر الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر ونصره في النزهة، قال: إذا كان هذا المبتدع داعية إلى بدعة، طبعا البدعة المكفرة هذه خارج محل النزاع، لكن نتكلم عن البدع المفسقة. البدع المفسقة يقول الحافظ ابن حجر، يقول: إذا كان المبتدع الذي تروي أنت عنه داعيا إلى بدعته ويروي ما يؤيد بدعته، هذا لا تقبل روايته. وخطأ العلماء الحافظ ابن حجر، فقالوا: تصرفات الأئمة كالبخاري ومسلم بأنهم كانوا ينقلون عن أهل بدع. عمران بن حطان من رؤوس الخوارج القعدية، روايته في البخاري، واضح؟ إذن إيش قالوا؟ قالوا: إذا ثبت صدقه نقلنا عنه الحديث، إذا كان كاذبا لا يقبل منه الحديث سنيا كان أو بدعيا. فالمسألة ترجع إلى تعريف الحديث الصحيح، وليس هذا موضع بسطه، لكن الذي يعنينا أن حتى المبتدع كان فيهم. ولهذا كان ابن خزيمة ربما حدث عن رجل كان يقول: حدثني فلان الثقة في حديثه المتهم في رأيه. وقال الذهبي عن رجل من أهل البدع شيعي، قال: أبان بن تغلب ثقة في الحديث لكنه شيعي جلد، فلنا صدقه وعليه بدعته. شفت الكلام؟ ولهذا الصحيح، وقد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة لآل تيمية في أصول الفقه، بيّن أن والمعلم في كتابه التنكيل، بأن رواية المبتدع تقبل إذا كان صادقا، إذا كان كاذبا خرجنا من محل النزاع. الأمر الخامس، وهو في دين الفقه في كتب العقيدة، الرابع عفوا، إظهار لمخالفة أهل البدع والكفار الذين ظلوا عن الحق غلو وجفاء، وهذا أشرنا إليه. والخامس، الرد على أصحاب الأقوال الشاذة والآراء الغريبة. ولهذا لما جاءت معاذة العدوية إلى عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا أجابتها عائشة؟ أجابتها أولا قالتها: أنت أحرورية أنت؟ حرورية الخوارج، لأن كانوا في حاروراء مكان فنسبوا إليه، والخوارج أصناف، واسمهم العام الخوارج، وهم طوائف. الحرورية الخوارج كانوا يقضون حتى الصلاة، فعائشة لما سمعت ذلك اتهمتها بذلك الرأي الفاسد، فقالت: لست حرورية ولكنني أسأل. فأجابتها عائشة رضي الله عنها بقاعدة بلية، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى. العلماء التمسوا حكما أخرى، لكن جواب عائشة قاعدة كلية، أي أن المدار على النقل. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: ما وافق النصين قلنا به حقا. نعم، عفوا، قال: ما خالف النصين لم نعبأ به شيئا وقلنا حسبنا النصان، أي حسبنا الكتاب والسنة. فعائشة رضي الله عنها أولا بيّنت أن هذا منهج الخوارج، ثانيا أعطتها هذه القاعدة الكلية. إذن أهل السنة والجماعة يردون، والمزني هنا يرد على من يغالي في العبادة، يسافر ويقتله السفر ولا يقصر ولا يفطر، يدل يقول: أنا عندي طاقة وقوة. يقال: صار في السفر وقصر من هو أقوى منك وخير منك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الدين بالكثرة. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بلغ منه الجهد ما بلغ حاجا على قدميه أنهكه التعب حتى ظلله الناس من الشمس، قال ما يفعل الله بعذاب هذا؟ يعني ليست العبادة بأن تنشئ أمرا من عندك، بل العبادة مبنية على الشرع. إذن من أجل هذه الأمور كلها، وربما هناك أمور أخرى، دون أهل السنة والجماعة مسائل الفقه في كتب الاعتقاد. ولهذا قال الإمام المزني رحمه الله تعالى، قال وإقصار الصلاة في الأسفار، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، الله تعالى تفع عليك فاقبل فضله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الاختيار بين الصيام والإفطار عند الأسفار، وهذه مسألة تكلمنا عليها في درس الصيام لو تذكرون. ولهذا الصحيح من الأقوال جمعا بين الأدلة أن الإنسان مخير في السفر، إن شاء أفطر وإن شاء صام، والحالات ثلاث: إن كان الصيام يضره يحرم عليه الصوم، إن كان يشق عليه يستحب في حقه الفطر، وإن كان الصيام لا يضره البتة ولا يغير له شيئا فهنا يقال الأولى في حقه أن يصوم براءة للذمة، لأن ربما القضاء بعد رمضان يكون عليه أصعب. فهمتم؟ وهذا جمعا بين الأدلة. قال ابن عمر وقد سئل عن الصلاة في السفر، شوفوا السلف والأئمة وهو صحابي رضي الله عنه، قال كما روى ابن عبد البر في الجامع، قال ابن عمر قال ركعتان، يعني سئل عن ماذا يصلي المسافر، قال ركعتان من خالف السنة كفر. شفتوا؟ هذه مسألة فقهية، ومع هذا ابن عمر قال الصلاة في السفر ركعتان، يعني الصلاة الرباعية، قال من خالف السنة كفر، لقائل أن يقول كيف ابن عمر يقول كفر على أمر كهذا؟ أجاب عن هذا ابن عبد البر في التمهيد فقال المقصود به هنا كفر النعمة وليس الكفر الذي ينقل عن الملة. ليش كفر النعمة؟ الله تفضل عليك بأمر وهو أنه قال لك وضعت عنك شطر الصلاة في السفر، لماذا تغالي ولا تقبل رخصة الله؟ والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المزني رحمه الله تعالى، وسيعود بعد إلى مسائل أخرى في الفقه، قال بعدها قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذه الكلمة من الإمام المزني رحمه الله تعالى عظيمة، كان لها أثر كبير من عصر المزني إلى هذا الوقت. ليش؟ لأننا بهذه الكلمة من المزني علمنا أن ما دون في هذه العقيدة التي نحن نشرحها منذ 19 درسا كلها مجمع. ولهذا بعض المعاصرين أو غيرهم إذا أراد أن ينقل مسألة اتفق عليها أهل السنة لا يأتي وينقل كتب الإجماع إيش قالت، لا، يأتي إلى مسألة في عقيدة المزني وينقلها، ولأن المزني قال في آخرها هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون، والأماضون الأولون يقصد الصحابة والتابعين، هو أصلا من القرون الأولى وهو من كبار طلاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا يدلك على أهمية هذه العقيدة، لأن بعض الناس يقول لك كسرتونا روسنا بكلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وفلان وعلان، يقال طيب هاو المزني وشافعي ويقول هذه أمور أجمع عليها الأئمة الماضون، إذن هنا إذا أردت أن تخالف أنت تخالف أئمة من الأئمة المتقدمين ممن نقل الإجماع في هذا الباب. إذن هذا يدل على أن العقيدة الإجماع. وتكلم هنا في كلامه ونمر عليه باختصار أن السبيل السالم والسبيل الذي ينجو به المرء من غلو الغالين وجف الجافين هو سبيل السلف رضي الله عنه. ليش؟ لأن الكل يقول أنا أتبع الكتاب والسنة إلا الشيعة، وهذا لا نتكلم عنهم، لكن نتكلم على من ينتسب للسنة. يقول الكل يقول أنا أحب الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة تستطيع تفهم آية على هواك، وتستطيع تفهم حديث على هواك، وليس الأمر كذلك. لأن الذي أنزل الكتاب وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم السنة أيضا أمره وأمرنا بأن نتبع سبيل الماضين. قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. ومن الذي أناب، أو من أعظم من أناب لله في هذه الأمة؟ هم الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون، سنة الخلفاء الراشدين وإلى غير ذلك من الأدلة. ولهذا يقول الشاطبي، يقول سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها. ثم أطال في هذا الباب في كتابه الموافقات رحمه الله تعالى. فالذي يريد النجاة لنفسه لابد أن يتبع الصحابة، ولا. وقد ذكرت لكم هذا في أظن في درس ابن أبي زيد القيرواني، أو لا عفوا أظن في درس كشف الشبهات، وكان هذا منذ فترة، أن القرآن يا إخوة جعله الله هدى للمتقين، وجعله غواية وعماية على المفتونين. ولهذا قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فظاهرهم أنهم يتبعون القرآن. ولهذا ذكر الإمام مالك أظن ومن بعده شيخ الإسلام، وقد حرر هذا، بأنه ما من طائفة في الوجود إلا ويمكن أن تجد في القرآن ما تستدل به. ليش؟ لأنه أخذ النص وتصرف فيه على هواه، حتى الدروز وليسوا مسلمين. تعرفوا الدروز هذا في الشام موجودين، وهم علويون ومصيريون. الدروز يقول لك لا تتعلم دينك إلا بعد 40 سنة، قبلها لا تفتح شيء. وكتابهم ليس القرآن، عندهم كتاب اسمه الحكمة كبير هكذا، فهمتم؟ وهم يعبدون الحاكم بأمر الله العبيد، الدولة الفاطمية دروز، وليسوا مسلمين أصلا. إيش يقولوا؟ يقولون قرآنكم يدل على هذا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، الآيات من سورة الأحقاف. طيب الخوارج قالوا صاحب الكبيرة كافر، وين؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المرجئة قالوا العمل غير الإيمان، لأن الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المغايرة، عطف العمل على الإيمان يدل على أن العمل شيء والإيمان شيء، فيمكن أن تكون مؤمنا بلا عمل، فهمتم؟ بل يأتي العلماني ويقول الدين في المساجد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم مني، والحديث الصحيح. حتى قال الشاعر الماجن، قال دع المساجد للعباد تعمرها، وسر بنا حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. صح ولا لا؟ لو واحد وقف عند ويل للمصلين، شفتم؟ إذا من أراد أن يلعب يلعب. انتبهوا، كأن القرآن ليس فرقانا، لا، إن الصورة اسمها الفرقان، لكن الله تعالى جعله هداية للمتقين وغواية على المفتونين، فهمتم؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله تعالى يمد له حتى يفتن. ليش؟ فصار فهم الصحابة فرقانا بين الأصحاب السنة والحديث وبين من كان مخالفا. لأن لو تركنا الكتاب والسنة لأهوائنا كل واحد يفهم الدين على ما يريد. ثم قال هنا المزني مما قال، قال وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا. ثم ذكر أنهم لا هم مع الغالين ولا هم مع الجافين، لا هم مع الإفراط ولا هم مع التفريط. قال لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا. الرغبة في الشيء حبه، والرغبة عن الشيء تركه، فهم هنا رغبوا عن أي زهدوا في سبيل الأولين. قال فرغبوا عنهم فقصروا ولم يجاوزوا فيعتدوا. والتكلف يا إخوة مذموم في الشرع، وما أنا من المتكلفين. ولهذا كان يقول السلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. المتنطعون الذين يريدون أن يتكلفوا في هذا الدين ويأتوا بأمور ليس عليها نور الوحي والنبوة، هؤلاء لسنا منهم وليسوا منا. ولهذا كان عمر يقول نهينا عن التكلف، ولهذا كان ابن مسعود يقول قولته العظيمة من كان منكم مؤتسيا متأسيا عفوا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، فهم كانوا أبعد الناس عن التكلف. فنحن إذا أردنا أن نعلم وين التكلف وين عدم التكلف، يقال ما كان على طريق الصحابة فليس فيه تكلف، ما حاد عن طريق الصحابة وهم الذين ترجموا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا فهذا هو التكلف. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة بعد أهل السنة والجماعة عن الغلو وعن الجفاء، وهذا أمر تكلمنا فيه. ولهذا يقول القحطاني في نونيته رحمه الله تعالى يقول فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان. القدر إذا غلا فار. فالشريعة جاءت بوسطية، والله جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة تفسيرها عدلا خيارا. الوسط قال أوسطهم طريقة أي أحسنهم، مش كان في الوسط، فهمتم؟ فالوسط هو الأحسن. ولكن الآن في هذا العصر كل واحد يأتي يريد أن يغازل الناس يقول نحن ندعو للوسطية. طيب الوسطية التي تزعمها أنت ربما هي تطرف، فهو يضع حدين وهميين له ويقف في الوسط ويقول هذه الوسطية. فإن قال قائل وأنت أيضا تزعم الوسطية، نرجع إلى ما كنا نقول قبل ذلك، الكتاب والسنة وفهم السلف عندنا. فما كان عليه الصحابة وعلى رأسهم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتلك هي الوسطية. يأتي واحد يقول الحجاب تطرف والوسطية أن تعايش العصر بمشطات عصري، كونوا متوسطا، لكن هذا إيش؟ تطرف. هذا تطرف. واحد آخر يقول لا هذا جفا، لا هذا تطرف، لأن العلمانية التي نراها الآن علمانية متطرفة تكذب إذا ادعت أنها تحترم رأي الآخر. لا، يحترمون رأي الآخر إذا كان غربيا، ولكنهم مع خصومهم من المسلمين هم من أشد الناس إقصاء وتطرفا، فهمتم؟ وليس هذا موضوعنا، لكن الذي أردنا أن نقول كما قال الشاعر ولعله معروف الرصافي يقول لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن، فالقوم في السر غير القوم في العلن. فليس كل واحد دندن علينا بالوسطية نقبل كلامه، فكم سمعنا من أقوام هم متطرفون ويتكلمون بالوسطية، وكم سمعنا من أقوام هم منحلون منسلخون ويتكلمون بالوسطية، فهمتم؟ ولهذا ينبغي للعبد أن لا يكون غبيا فينساق وراء العبارات، فإنما العبرة بالمعاني وليست العبرة بالمباني. والأسماء أسماء، والذي يعنينا هي المسميات. فلو جاء واحد سمى الخمر شرابا روحيا نقول هو شراب روحي؟ نقول خمر، صح ولا لا؟ يعني لو أن بهيم يجري مع بهيم الأول سيكون ماذا؟ أجيبه بهيم. فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار يعني حمار لبس الحرير يبقى حمار يعني جميل لكن حمار، فهمتم؟ فالحاصل أن المؤمن لا ينخدع بالأسماء. أظن بقي لنا 10 دقائق. ثم ذكر المزني رحمه الله تعالى أمرا آخر، قلت لكم سيرجع إلى المسائل الفقهية، فقال هذا شرح السنة. يعني هذا إحنا الآن في خاتمة الكتاب ولن نختمه اليوم، وسنختمه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله، عفوا يعني في الدرس القادم. وقبل أن أمر إلى التعليق على كلامه، فكرت في الكتاب الذي سنبدأه بإذن الله تعالى بعد المزني. طبعا درس السيرة النبوية مستمر. الكتاب الآخر ربما سيكون في 40 النووية، وأظنه كتابا مناسبا. ليش مناسب؟ لأن هذا الكتاب فيه أحاديث، وهذه الأحاديث كلية وتقريبا تدخل في كل مواضيع الحياة، ولهذا إن شاء الله تعالى أظن أن المناسب لدرسنا أن يكون كتاب 40 النووية بإذن الله تعالى. هذا نبدأه بعد 3 أسابيع تقريبا إن مد الله في العمر. قال هذا شرح السنة، تحريت كشفها أي إيضاحها، وأوضحتها، فمن وفقه للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات إلى آخر ما قال. إذن أراد هنا المزني أن يبين أن الدين الذي أدعوكم إليه ليس مجرد عقيدة تحفظها إذا طلبتها منك تسردها وأنت لست في جماعة ولست في جمعة ولست من المبكرين إلى الصلاة ولا إلى التالين للكتاب ولست من الذاكرين لله. إذن هذا ما لم تنفعك العقيدة، لم تنفعك العقيدة. إذا كنت تدرس العقيدة لتجادل وتبين بأنك تحفظ مذهب أهل السنة والجماعة، هذا المذهب إذا كان لم يصحبه عمل قد لا ينفعك. وتعالى قال لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صحيح أن فاسق أهل السنة والجماعة خير من كثير من زهاد أهل البدع والضلال، لكن هذه مقارنة أنت بعيد عنها. نحن نريد أهل السنة والجماعة وزهاد في نفس الوقت، نريد علما وعملا، نريد استقامة قلبية وقولية وعملية. أما أنك تقرر للناس أمورا وأنت بعيد منها هذا تدين فارغ لا يدوم، وربما تأتي أول فتنة تكبك على أم رأسك. ولهذا المزني هنا أراد أن يبين هذا. ولهذا يا إخوة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر العقيدة الوسطية تكلم على العقيدة بإطالة، ثم قال عن أهل السنة، قال وهم مع هذا أي مع كل هذه الأبواب والديانة التي يعتقدونها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجبه الشريعة، يصلون الرحم ولا يقطعون الناس، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها إلى غير ذلك. يعني شيخ الإسلام أراد أن يبين كما قال ابن القيم، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث في البرهان. ثم قال والعلم أقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وفي نسخة ونعته، وكذلك الأسماء للديان. هذا علم ماذا؟ علم العقيدة. ثم قال والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا إيش؟ فقه والعبادات. قال وجزاؤه يوم المعاد الثاني، أي أن أهل السنة جماعة من أعظم الناس خوفا من الله. ليش؟ لأن من كان بالله أعرف كان لله أخشى وأتقى وأخوف. ولو كنت تقرأ كتب العقيدة وقلبك خلو من تعظيم الله فهذه لم تنفعك العقيدة. نحن إذا تكلمنا على أسماء الله وأننا نثبتها على حقيقتها، إذا علمت بأن الله رزاق ليش تدخل نفسك في الحرام وأنت تؤمن بأن الله تعالى هو الرزاق؟ وإذا كنت تعلم بأن الله رقيب شهيد وحسيب لماذا تعصي ربك ليلا ونهارا والله مطلع عليك؟ ولهذا يقول القحطاني في نونيته: وإذا خلوت بريبة في ظلمة. والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الكل منا يعلم بأن الله يراه، لا يعني أن العبد لا يعصي، لكن فرق بين من يعصي وقلبه وجل ثم يتوب، وبين من يعصي ويعصي ويعصي حتى يستمري قلبه المعصية فيغلف عليه. وقالوا قلوبنا غلف، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه الأعضاء التي عصيت بها هي التي ستشهد عليك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. واضح؟ وهذه في الدنيا، وبعضهم حملها على صراط يوم القيامة، فقال: من عمي هنا عمي هناك، ومن اهتدى هنا اهتدى هناك، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. إذن هنا قرر المزني هذا الأمر فذكر هذه الأمور عظيمة. فقوله هنا: هذا شرح السنة. ذكرت لكم في أول درس أن السنة هو اسم من أسماء كتب العقيدة عند السلف، فكانوا يسمون كتب العقيدة السنة والتوحيد والاعتقاد وغير ذلك من الأمور. كل هذه أسماء لمسمى واحد، فتسميته للعقيدة وكتاب في العقيدة بالسنة ليبين أن هذا هو الاعتقاد الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما خلفه هو البدعة. قال: تحريت كشفها وأوضحتها، أي أنني بذلت جهدي وطاقتي في إيضاحها وبيان أصولها. وصدق رحمه الله تعالى، فإنه عبر عن هذه العقيدة بلفظ فصيح واعتقاد صحيح، ولم يكن في كلامه ذا كلام مشتبه، بل كلامه صريح واضح. لأن السنة يا إخوة فرقان، من ميزات أهل السنة والجماعة أنهم لا يستعملون عبارات يفهمها المؤلف على نص ويفهمها المخالف على نص، لأنه لا يريد يغضب حتى واحد، واضح؟ لا، السنة فرقان. نحن نقول بأن الله على العرش، ليس هيمنا ولا يمكن أن لا استوى على بنفسه بذاته على عرشه فوق سبع سماوات، انتهى الأمر. نحن نقول من سب الصحابة جميعا كفر، هذا اعتقاد واضح. نقول بأن الله يبعث من في القبور، وأن هناك جنة ونار وقبلها صراط وحشر وميزان، واضح الأمر. ليس هناك أمر قررناه لكم قلنا يغلب على النظر، الكيفيات يعلمها الله، لكن الحقائق تبين في كتب السنة. فالمزني رحمه الله تعالى بيّن هذه العقيدة بيانا كافيا شافيا. وهنا نقوم بأمر، وأظن الوقت حان، فقط أمر. لو تذكرون يا إخوة لماذا ألف المزني عقيدته؟ من حضر منكم الدرس الأول؟ هم سألوه لكن اتهم في عقيدته، قالوا بأنه يقول بالوقف، يعني المزني ليس مصرحا بأن القرآن غير مخلوق، فكان يستطيع المزني أن فقط يكتب ورقة يقول: أنا أقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والواقفة جهمية، وانتهى الأمر. صح، برأ ذمته؟ لا، لكنه تجاوز نفسه وكتب عقيدة للمسلمين، ما جعلنا نحن اليوم بعد قرون عدة 1200 سنة نشرح عقيدته في بلد ليس بلد مسلمين. هذا ثمرة من ثمرات الصدق والإخلاص. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.